إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب صلاة الكسوف من كتاب الصلاة من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. قال: باب صلاة الكسوف. والكسوف مأخوذ من الفعل كسفا، يقال كسفت حاله أي تغيرت. والخسوف من الفعل خسفا، وهو بمعنى ذهاب الشيء. والكسوف إذا أطلق فإنما يراد به كسوف الشمس وكسوف القمر كذلك، أو خسوف القمر وكذلك الخسوف. وأما إذا اجتمعت الكلمتان فإن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر. وقول المصنف رحمه الله: باب صلاة الكسوف، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، أي أن هذه الصلاة التي تسمى بصلاة الكسوف سببها كسوف الشمس أو خسوف القمر. وما الكسوف أو الخسوف؟ أي أن ينحدر ضوء الشمس أو القمر، كما نرى ذلك في أيامنا هذه ويحدث بكثرة. وقد يكون هذا الحجب كليا فيذهب ضوء القمر أو ضوء الشمس كليا، وقد يكون جزئيا. وهذا الكسوف له سببان: سبب قدري كوني وسبب شرعي. السبب القدري الكوني أي ما جعله الله عز وجل في كونه من أسباب يترتب عليها وقوع هذا الكسوف، وهذه الأسباب قد نستطيع أن نصل إليها وأن يصل العلم الحديث إليها، العلم الحديث إليها كما وصل في أيامنا هذه وقبل هذه، وفسروا الخسوف والكسوف بتوسط الأرض بين الشمس وبين القمر. إذا توسطت الأرض بين الشمس والقمر حصل خسوف القمر، لأن الشمس لا تصل إلى القمر، ويقولون إن القمر جسم معتم يعني مظلم، وإنما يستمد ضوءه هذا من الشمس. فإذا كانت الشمس بينه وبين الأرض حصل الخسوف، وإذا كان القمر بين الشمس وبين الأرض حصل الكسوف للشمس. فهذا يسمى بالسبب الكوني القدري الذي أجر الله عز وجل أسبابه. وهناك سبب شرعي هو أهم من هذا السبب الكوني، وهو الذي بيانه الله تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، لما قال الله عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه الأمور التي تقع في كون الله تبارك وتعالى من خسف ومن براكين وزلازل وخسوف وكسوف هي من آيات الله تبارك وتعالى التي يخوف بها عباده، كما قال: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكما سيأتي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في آخر حياته صلى الله عليه وسلم لموت ولده إبراهيم، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. فهذا هو السبب الشرعي. لكن مما يؤسف له أن الناس من حين علموا السبب الكوني القدري ضعف في قلوبهم السبب الشرعي. فالسبب الشرعي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه وبيّنه ربنا تبارك وتعالى في قوله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، هذا سبب يحمل العبد على الفزع والخوف والمسارعة إلى ذكر الله واللجئ إليه والتضرع إليه، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع مثل هذا الأمر. لكن الآن يخبر علماء الهيئة بأن الكسوف سيقع الأسبوع القادم أو الشهر القادم، وهذا بإقدار الله عز وجل لهم وإعلامه لهم بالأسباب التي علمهم إياها أنه إذا حصل كذا سيحصل كذا. فماذا يكون من الناس؟ ما يكون من الناس إلا الاستعداد لهذا اليوم بالنظارات الشمسية والوقوف في الشرفات وفي الأماكن المفتوحة للنظر لمثل هذه الأمور الكونية التي هي في الأصل قد تكون عذابا من الله تبارك وتعالى وتخويفا منه سبحانه وتعالى. فقل السبب الشرعي أو قل الوازع الشرعي في قلوب الناس، وهذا مما يؤسف له، لأن الأصل في هذه الأمور كما قلنا أن الإنسان يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، ما يؤمنه أن يكون ذلك عذابا من الله تبارك وتعالى. فقال المصنف رحمه الله باب صلاة الكسوف، أي الصلاة التي هي بسبب حصول كسوف الشمس أو خسوف القمر. والصلاة لا تكون للشمس ولا للقمر، لا تسجد للشمس ولا للقمر، وإنما تكون لله تبارك وتعالى ليرفع هذا الكسوف أو ليرفع مقته وغضبه عنا سبحانه وتعالى. فهي صلاة على كيفية معينة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في هذه الأحاديث. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم. انكسفت يعني تغيرت واختفى ضوءها، وهذا حصل يوم موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرزق النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا غير إبراهيم، ومات في حياته صلى الله عليه وسلم بعد أن أتم 18 شهرا أو 16 شهرا تقريبا، وكان هذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ماريا، نعم من ماريا القبطية لما تسرى بها. فانكسفت الشمس يوم موت إبراهيم، يوم مات إبراهيم. وكان من عادة أهل الجاهلية أن يعتقدوا أن الكسوف والخسوف إنما يحصل عند ميلاد عظيم أو موت عظيم. فقال الناس، والناس ها هنا لفظة عامة يراد بها الخصوص، يعني قال بعض الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإن فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. قال وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. قال وللبخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم، يعني مما نزل بكم. فأورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث بهذه الروايات ليبين لنا الحكمة من الكسوف وماذا نصنع إذا وقع هذا الكسوف. الصحيح أن الكسوف لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لم يتعدد وقوعه، إنما وقع ذلك مرة واحدة يوم مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم، وهذا كان في سنة 8 من الهجرة، يعني قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين تقريبا، لا ميلاده كان سنة 8 من الهجرة، فبقي ما يقارب السنتين إلا أشهر، يعني مات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليلة، كان هذا في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الناس هذا الذي قالوه لما وقع ذلك، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تدلان على عظم الخالق سبحانه وتعالى وكمال تصرفه في كونه، لأن الخسوف والكسوف لا يقعان إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، لا يقع شيء في ملك الله عز وجل إلا بتقديره، لا يكون ذلك لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما يكون ذلك تخويفا للعباد. إذا كثرت الذنوب والمعاصي ظهرت الزلازل والبراكين والخسف والكسوف، هذا يكثر، وهذا من إنذار الله تبارك وتعالى لخلقه حتى يعودوا مرة أخرى إلى الله تبارك وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون، واللام هذه تعليلية، يعني لكي يرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا، يعني لا يغير ما بقوم مما ينزل بهم من المصائب والبلايا والمحن والابتلاءات، ومن ذلك هذه الأمور التي تقع حتى يغيروا ما بأنفسهم من الذنوب والمعاصي ومما يجلب غضب الله تبارك وتعالى. طيب إذا حصل ذلك ما الواجب علينا؟ قال إذا رأيتموهما فصلوا. إذن هذا فيه مشروعية الصلاة عند رؤية الكسوف أو الخسوف، وهذا مشترط بماذا أو مشروط بماذا؟ بالرؤية. يعني هب أن غيما حجب الشمس مع وقوع كسوفها لا تشرع الصلاة، وإنما الصلاة تتعلق بماذا؟ بالرؤية. هب أن غيما كسف أو خسف القمر، لا نرى القمر، إذن هذه الصلاة مرتبطة بماذا؟ بالرؤية، ليست مرتبطة بالفلك، يعني بالحسابات الفلكية وكلام علماء الهيئة، وإنما هي مرتبطة بالرؤية، مرتبطة بالرؤية. طيب لو أن هذا الكسوف وقع وقت نهي، يعني نحن نعلم كما مضى في أوقات النهي أن الشرع نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، واضح؟ طيب لو أن هذا الكسوف وقع بعد صلاة العصر، هل نصلي أم لا نصلي؟ الصحيح أننا نصلي، أننا نصلي حتى في وقت النهي، لأنها صلاة ذات سبب وليست نافلة مطلقة، وكل صلاة ذات سبب فإنها تصلى حتى في أوقات النهي، حتى في أوقات النهي. ولذا الصحيح أن تحية المسجد تصلى في أوقات النهي، وأن الفائتة تصلى في أوقات النهي، واضح؟ وكذلك هذه الصلاة التي هي صلاة الكسوف تصلى في أوقات، تصلى في أوقات النهي، لكثرة الأحاديث التي خصصت هذا العموم الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذا نهي عام، لكن هذا النهي خصصته وقائع كثيرة وأحاديث كثيرة ثبت فيها الصلاة وقت النهي، ولهذا قال العلماء ومنهم الشافعية قالوا إن الصلاة إذا كانت ذات سبب فإنها تصلى حتى في أوقات، حتى في أوقات الكراهة أو أوقات ماذا؟ أوقات النهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حتى تنكشف، يعني قال ادعوا الله وصلوا، ففيه مشروعية الدعاء والصلاة، حتى تنكشف، وفي رواية حتى تنجلي، لكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ركعتين، ما زاد على ركعتين، ولذا الصحيح أن المشروع في صلاة الكسوف أن تصلى ركعتين، لا يزيد المرء على ذلك ويطيل القراءة في الركعتين. طيب إذا انتهى من الركعتين ولم تنجلي، لم ينجلي هذا الكسوف، يدعو الله تبارك وتعالى، يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى والتضرع إليه، لكن لا يصلي مرة أخرى، لا له أن يخرج من المسجد، لكن يكثر من دعاء الله تبارك وتعالى ومن التصدق والاستغفار حتى ينجلي هذا، ينجلي هذا الأمر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. شوف النبي يقول افزعوا، وهذا يدل على أن المرء في هذا الوقت ينبغي أن يشعر نفسه بالخوف، أنه يخاف عقاب الله تبارك وتعالى، هذا يظهر من فزعه إلى الله عز وجل ومن استعداده بالصلاة والذكر والدعاء. ما الذي نراه في الناس الآن؟ ينتظرون مثل هذه الأمور كما قلنا بالأمور التي من خلالها يستطيعون النظر إلى الشمس بالأجهزة الحديثة أو النظارات الشمس أو غير ذلك، وهذا كله خلاف الشرع، يعني هذا كله نذير شؤم أن هذه الأمور العظيمة التي جعلها الله عز وجل تخويفا للناس صارت مدعاة ووسيلة للرفاهية وللتسلية، وليست مدعاة إلى اللجوء والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وقال في حديث عائشة: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. فهذا هو المشروع في مثل هذه الأمور، أن يلجأ المرء إلى الله تبارك وتعالى وأن يتضرع إليه. فإذا وقع منه ذلك دل ذلك على قوة إيمانه وعلى سلامة قلبه، وأما إن قابل ذلك باللامبالاة أو بمثل هذه الأمور التي يصنعها كثير من قليل الإيمان في هذه الأيام، فهذا يدل على شدة ضعف إيمان صاحب هذا الفعل. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له: فنادى أو فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. إذن هذا الحديث فيه مشروعية النداء لصلاة الكسوف، صلاة الكسوف بلا أذان ولا إقامة، لكن هي الصلاة الوحيدة التي يشرع أن يقال قبلها الصلاة جامعة، لا يقال هذا في غيرها من الصلوات، يعني لا يقال هذا في صلاة العيد، ولا يقال هذا في صلاة الاستسقاء، لا يقال إلا في هذه الصلاة، صلاة الكسوف، لأن الأمر شديد، آية من آيات الله تبارك وتعالى حصلت. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث المنادي ينادي الصلاة جامعة، يعني اجتمعوا من أجل الصلاة. ولذا السنة أن تصلى هذه صلاة جماعة، في جماعة، وأن يجهر الإمام بالقراءة حتى ولو وقع الكسوف للشمس بالنهار، يعني لو الكسوف وقع بالليل هذا لا إشكال فيه لأن الأصل في صلاة الليل الجهر. طيب لو وقع الكسوف للشمس، المشروع في ذلك أن يجهر الإمام بالقراءة. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم جهر، يعني رفع صوته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات أو ركعات في ركعتين وأربع سجدات. طبعا مسألة الجهر في صلاة الكسوف أمر غير مجمع عليه بين أهل العلم، يعني من أهل العلم من قال لا يسن الجهر ولا يشرع إن كانت الصلاة نهارية، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي ومالك. لماذا؟ قالوا: لأن ابن عباس لما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي صلاة الكسوف، قال ابن عباس: فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ولو كان جهر صلى الله عليه وسلم لا أخبر ابن عباس بقراءته، لكن قال قام قياما طويلا نحوا، يعني قريبا من قراءة سورة البقرة، واضح؟ فهؤلاء قالوا هذا يدل على أن ابن عباس لم يسمع قراءة وكان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه لم يسمع القراءة هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر بالقراءة. وأما القول الآخر فهو قول أحمد وإسحاق وابن حزم وابن المنذر من الشافعية، وقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يسن الجهر، أنه يسن الجهر. لماذا؟ أولا لحديث عائشة نصت صراحة، وهذا هو منطوق الحديث، لكن حديث ابن عباس من أين استنبط العلماء هذا الحكم؟ مفهوم، لما قال فقام قياما طويلا، قالوا هذا يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر، لكن هل قال ابن عباس لم يجهر النبي؟ طيب، وعائشة قالت جهرا، وأهل العلم يقولون إن المنطوق منطوق الحكم يقدم على مفهومه، الحكم لو جاء صراحة فهذا يسمى منطوق الحكم، منطوق الحكم يعني أن يأتي اللفظ بالحكم صراحة، واضح؟ لكن المفهوم هذا يستنبط من الكلام، والمنطوق مقدم على المفهوم، هذا أولا. قالوا كذلك لأن هذه صلاة جماعية، والأصل في الصلاة الجماعية الجهر، ولذلك العيد نجهر فيه، صلاة الجمعة نجهر فيها كذلك، واضح؟ الاستسقاء كذلك، إذن هذه الصلاة كذلك يجهر فيها، وهذا هو الراجح. طيب كيف تكون هذه الصلاة؟ عائشة رضي الله عنها يعني ذكرت صفة الصلاة بصورة مجملة، قالت فصلى أربع ركعات في ركعتين، إذن هذه الصلاة ركعتان، لكن كل ركعة فيها ركوعان، كل ركعة فيها ركوعان كما سيأتي تفصيلا في حديث عبد الله بن عباس، واضح؟ طيب، قال أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات، لأن كل ركعة الأصل فيها سجدتان، إذن لا زيادة في عدد السجدات، وإنما تكون الزيادة في والقيام كما سيرد في تفصيل حديث عبد الله بن عباس. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، وعائشة قالت جهر في صلاة الكسوف، ولذا قلنا إذا أطلق الكسوف فإنه يدخل فيه الخسوف كذلك، وإذا أطلق الخسوف يدخل فيه الكسوف، كلاهما بمعنى واحد، إلا إذا اجتمع فيكون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا صلى الله عليه وسلم، وكان ركوعه قريبا من قيامه، هذه كانت صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ركوعه يكون قريبا من قيامه، هذا في صلاة الليل وكذلك في صلاة الفريضة. وهنا يقول ابن عباس ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا، يعني قام مرة أخرى وهو دون القيام الأول، يعني أقل من القيام الأول، يعني قام قياما طويلا وقرأ فيه قراءة أخرى، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، إذن عندنا قيامان وركوعان. قال ثم رفع فقام قياما طويلا ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، سجد يعني سجد السجدتين، انتهت هكذا الركعة الأولى. قال ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، يعني كانت الركعة الثانية أقصر من الركعة الأولى في قراءتها وفي ركوعها وقيامها، ثم سجد صلى الله عليه وسلم ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه. قال واللفظ لمسلم. قال وفي رواية لمسلم صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وهذا الحديث عند مسلم 8 ركعات في 4 سجدات، يعني هذا يعني أنه ركع في كل مرة 4 مرات. قال وعن علي مثل ذلك. قال وله عن جابر رضي الله عنه صلى 6 ركعات ب4 سجدات، يعني هذا يعني أنه ركع في كل ركعة 3 مرات. قال ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه صلى فرفع 5 ركعات وسجد 2 سجدات وفعل في الثانية مثل ذلك، يعني هذا أكثر شيء أنه ركع في كل ركعة 5 مرات. واضح؟ طيب، مع أننا ذكرنا في بداية حديثنا أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة، وما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، فكيف نوفق بين هذه الأحاديث؟ حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما متفق عليه، يعني في أعلى درجات الصحة، وهذا اللفظ الذي هو مذكور لفظ للإمام البخاري. طيب، غيره من الأحاديث إما أنه في مسلم أو أنه في غير الصحيحين كأبي داود كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. طيب، أهل العلم ماذا صنعوا؟ منهم من قال وقع الكسوف أكثر من مرة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الصفات المذكورة إنما هي بحسب صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي صلاة مثلا ركع 2 وفي أخرى ركع 5 ركعات في الركعة، هكذا قالوا، لكن هذا خلاف التحقيق، لأن التحقيق أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة في آخر حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وقع لا توفرت الدواعي لنقله. واضح؟ لأن هذا وقع بمجمع من الناس، ومع ذلك لم ينقل أن الكسوف تكرر أيام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول ضعيف، إن الكسوف تكرر هذا القول ضعيف ولا يثبت من جهة الدليل. طيب، القول الثاني أن هذه الروايات لا تثبت، الروايات التي خالفت رواية عبد الله بن عباس لا تثبت. واضح؟ وإن كان بعضها قد ذكر لمسلم، للإمام مسلم، إلا أنه لم يذكر في الأصول، يعني في أصول الرواية، لأن الإمام مسلم له ترتيب معين لصحيحه، يذكر الأحاديث التي هي في أعلى درجات الصحة أولا، ثم يذكر بعد ذلك بعض الأحاديث التي لها شواهد ومتابعات، وقد تكون هذه الأحاديث مما تكلم أهل العلم على بعض رواتها، يعني أخطأ في هذا الحديث، وهم في هذا الحديث، لم يكن في الحجة والثقة أن يكون قوله يعني يرجح على مثلا حديث عبد الله بن عباس أو الرواة الذين وردوا جاءوا في حديث عبد الله بن عباس. وهذا القول هو الصحيح، أن كل ما خالف هذه الصفة التي جاء في حديث عبد الله بن عباس فإنه غير محفوظ، غير محفوظ. فهذه الواقعة لم تقع إلا مرة واحدة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها 2 ركعات في كل ركعة يركع 2 مرات صلى الله عليه وسلم. طيب، هل يشرع للكسوف خطبة؟ لأنه جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أو جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وقد تجلت الشمس فخطب الناس، يعني خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس. فبعض أهل العلم قال يشرع، لأن ابن عباس نص على ذلك، ولأنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، وهذا كله في بعد صلاة الكسوف، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وهذا مذهب الشافعي. والقول الثاني أنه لا يشرع للكسوف خطبة، لا يشرع الكسوف خطبة، وإنما يشرع للناس أن يتضرعوا وأن يتصدقوا وأن يلجأوا إلى الله تبارك وتعالى. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالصلاة والاستغفار وغير ذلك، لكن الراجح هو الأول، لأن عائشة حضرت الواقعة وقالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشرع خطبة، وتكون هذه الخطبة عن ماذا؟ عن الذنوب والمعاصي وسبب غضب الله تبارك وتعالى، وكيف يكون رفع هذا البلاء، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يكون فيها ترغيب وترهيب، خوف ورجاء، ذكر للذنب وعقوبته، وذكر للطاعة وما يترتب عليها من جزاء عند الله تبارك وتعالى. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت ريح قط إلا جثى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه، يعني نزل على ركبتيه، وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني، لكن هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا، لأن شيخ الشافعي هو إبراهيم بن محمد ابن أبي يحيى، ولم يكن ثقة وكان متهما. قال أحمد، الإمام أحمد رحمه الله، كان قدريا معتزليا جهميا كل بلاء فيه، وقال: لا يكتب حديثه. وقال: ترك الناس حديثه، وكان يروي أحاديث منكرة لا أصل لها. فهذا الحديث لا يصح، يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما هبت ريح قط إلا جثى على، يعني نزل على ركبتيه صلى الله عليه وسلم. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هبت الريح كان يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. إذن هذا كان الذي يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو المشروع، أن يدعو المرء ربه تبارك وتعالى أن يرزقه خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأن يجنبه شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وكلمة الريح لم ترد في القرآن إلا مع العذاب، كلمة الريح مفردة لم ترد في القرآن إلا مع العذاب، كما قال الله عز وجل: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا، وكما قال: إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، وكما قال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، لما جمع الرياح جاءت في موضع البشرى وفي موضع نزول الغيث والمطر. فهذه الكلمة إذا جاءت في القرآن مفردة تكون مقرونة بالعذاب، وإذا جاءت مجموعة مقرونة بالخير. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات، لكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجثو على ركبتيه إذا هبت الريح، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هبوب الريح كذلك آية، خاصة إذا كانت الريح عظيمة شديدة كما يسمون الآن الأعاصير والتسونامي وغير ذلك من هذه الرياح الشديدة التي تقلع الأشجار، بل تستطيع أن تهدم البيوت. فهذه يشرع المرء أن يدعو الله تبارك وتعالى بمثل هذه الأمور. قال: وعنه، يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات، وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي. قال: وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه أنه صلى في الزلزلة بالبصرة، يعني الزلزال وقع في مدينة البصرة بالعراق، فأطال القنوت. ما المراد بالقنوت؟ قيام. القنوت القيام، وليس هو الدعاء، ها هنا يراد به القيام، لأن كلمة القنوت بالتاء تطلق ويراد بها معان ثلاثة. القنوت يعني طول القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، إنك تطيل القيام كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. والقنوت يطلق ويراد به الطاعة، وكانت من القانتين يعني الطائعين، وقوموا لله قانتين يعني طائعين لله تبارك وتعالى. والمعنى الثالث القنوت الذي هو الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط عند نزول النازلة، كان يقنط في الصلاة الخمس صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص صلاة الصبح بالقنوت فبدعة، ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس هو بسنة. فجاء في صفة صلاة عبد الله بن عباس في الزلزلة، قال الراوي فأطال القنوت. ما معنى القنوت؟ القيام. ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع ثم رفع رأسه فأطال القنوت، ثم ركع ثم سجد ثم صلى الثانية ثم قام في الثانية ففعل كذلك، فصارت صلاته ست ركعات وأربع سجدات، ثم قال هكذا صلاة الآيات. وهذا الأثر صححه البيهقي وقال هو عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثابت، وكذلك جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الأثر ضعيف. طيب، هذا فعل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم له مخالف، لا يعلم له مخالف. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة عند حدوث الآيات، يعني ليس الخسوف فقط ولا الكسوف فقط، وإنما كذلك الزلزلة والرياح الشديدة غير المعهودة، حين تجد الجو تغير لونه حتى كاد أن يسود أو أن يظلم، فهذا فيه مشروعية الصلاة عند حدوث هذه الآيات، لأن العلة واحدة. لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف والكسوف؟ لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة أحد، إنما هما آيتان يخوف الله بهما. كذلك هنا يقع ذلك لتخويف الله تبارك وتعالى، أو لأن الله عز وجل يخوف عباده. بل ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل له بعد صلاة الصبح ماتت فلانة لبعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فسجد، قيل له أتسجد هذه الساعة، يعني ساعة نهي بعد صلاة الصبح، فقال أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم آية فاسجدوا، فأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على قلة الخير وارتفاع الخير من الناس، ذهاب الصحابة وذهاب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الثابت وظاهر جدا أنه عند وقوع الآيات التي يخوف الله عز وجل بها عباده أنه يشرع الصلاة، يشرع الصلاة. نعم، هذا فعل عبد الله بن عباس، فعل عبد الله بن عباس. نعم، لا هذا كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا كان بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول جمع من أهل العلم، يعني الحنابلة والحنفية والظاهرية وابن تيمية، قالوا يصلى لكل ما يشبه الخسوف والكسوف، واضح. ومن أهل العلم قال لا يصلى لغير الخسوف والكسوف، لأن هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا لم يقع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، والعلة واحدة. فالراجح جواز ذلك، الراجح جواز ذلك، الله أعلم. ثم قال المصنف بعد ذلك: باب صلاة الاستسقاء، يعني طلب السقيا من الله تبارك وتعالى إذا أجدب الناس وانحبس الماء ولم ينزل، وهذا باب طويل، يعني نرجعه للدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم شيخ عبد الرحمن. الخسوف لما يحصل الخسوف بما أقرب منه مثلا في سنة الأرض. نعم، تخويف الناس.